السامعين. قال رحمه الله تعالى: ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارات، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال. رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال الكلام مستمرا في النقل عن ابن خفيف رحمه الله تعالى، وهذا النقل الذي يذكره شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه العقيدة الحموية، فيه رد من هذا الرجل العالم الذي هو ابن خفيف على من ينتسب إلى التصوف. ويسلك طريقة المتواكلين ويزعم أنها طريقة المتوكلين. هؤلاء المتواكلون هم الذين تركوا الكسب والتجارة والصناعات وأعرضوا عنها وقعدوا على صدقات الناس يتكففونهم ويسألونهم. ويزعمون أن هذا توكلاً، يعني ترك التكسب وترك الاتجار وترك الاحتراف، العمل بالحرف التي يكتسب منها الإنسان فيكسب قوته وقوت عياله وأهله ويعف نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فهؤلاء المدعون للزهد وترك الدنيا والإعراض عنها يزعمون أن هذا من التوكل، وفي الحقيقة ليس من التوكل في شيء، فهم حقيقة التوكل عندهم ترك الكسب والمعاش، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل: اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا هي المعطية المنفقة، واليد السفلى هي الآخذة السائلة. فإذا لم يكتسب الإنسان ويسعى فلا بد أن يبقى على السؤال الذي فيه مذلة له. وأشد من هذا ضلالا من يحرم هذا الفعل، يعني السعي في الاكتساب، هذا ضال مضل كما قال ابن خفيف رحمه الله. فإذا يقال لهؤلاء المتصوف: هذه عبارات أئمتكم، ماذا تقولون فيها؟ هذه ليست عبارة شيخ الإسلام، وليست عبارات الحنابلة كما يزعمون، وليست عبارات الوهابية كما يقولون. هذا إمام معترف به عندكم، ومذكور في طبقات المتصوفة أيضا عندكم، فهذا كلامه. فالرد عليكم من علمائكم الذين تعظمونهم، وهذا من أعظم الحجج التي يظهر الله بها الحق ويفلج بها أهل الباطل. وهذا الباب معروف عند المتصوفة، ترك العمل والتواكل، قد رد عليه العلماء فيه قديما، من الكتب اللطيفة في هذا كتاب ابن رجب الحث على التجارة والصناعة والعمل، والإنكار على من يدعي التوكل في ترك العمل، لأبي بكر الخلال، أبي بكر الخلال، وهو مطبوع رسالة صغيرة. وهكذا أيضا ابن الجوزي وغيره قد ردوا على هؤلاء وبينوا انحرافهم في هذا الباب. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حث على العمل، قال: ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان، أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة. والحديث السابق: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب، كما ذكرنا، خير له من أن يدع الناس أعطوه أو منعوه. ويقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، لما ذكر له عليه الصلاة والسلام رجلان أحدهما ينفق على أخيه، قال: من ينفق عليه؟ قال: أخوه. قال: خير منك. فترك الاكتساب والاتجار والعمل هذا ليس من هدي الإسلام في شيء. عمر رضي الله عنه يقول: أنظر إلى الرجل فيعجبني أراه، فأسأل عنه فيقال: لا صنعة له. قال رضي الله عنه: فيسقط من عيني. والرجل السبهل الذي لا يرى في أمر دنيا ولا في أمر آخرة، لا هو قائم بدينه ولا هو قائم بدنياه، كذلك. فهذا تضييع لدين الإسلام وإضعاف للمسلمين، وجعلهم من أكثر المجتمعات بطالة. والإسلام قد جاء يحث على العمل ويرغب فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: جعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني جهاد. لذلك اختلفوا في أشرف المكاسب وأفضلها، ما هو؟ قال بعضهم التجارة، وقال بعضهم الزراعة، وكل علل. والحق أن أفضلها ما كان دخله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فإن لم يكن فبالسعي في الأرض بأي وجه من الوجوه، المهم أنه يعمل ولا يكون عاطلا. وأما هؤلاء فحقيقة مذهبهم دعوة إلى البطالة وإلى ترك العمل، وليس هذا من دين الإسلام. وإدخاله في هذا الباب، باب الاعتقاد، ردا على هذه الطائفة، طائفة المتصوفة، وهم على شعبتين. الشعبة الأولى التي تراه توكلا وهذه مخطئة، والشعبة الثانية التي تحرم هذا العمل، وهؤلاء ضلال مبتدعون. فالله سبحانه وتعالى قد أمر بالسعي في الأرض، قال جل وعلا: امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال جل وعلا: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. قال جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق إلى غير ذلك. فالشاهد هؤلاء الذين يقولون إن هذا التكسب حرام هؤلاء مبتدعة ضلال، نسأل الله العافية والسلامة، وهم دعاة كما قلت لكم إلى البطالة. وحال رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف هذا، وحال أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم على خلاف هذا. يرد ذلك كل حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما قال: صحبت رسول أم يقولون أكثر أبو هريرة، يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم حديثا. قال في حديثه: أما إخواننا المهاجرون فأشغلهم الصف بالأسواق أو في الأسواق، يعني يتاجرون لأنهم غرباء في المدينة، وأما إخواننا الأنصار فكانوا عمال أنفسهم، كانت لهم أرواح يروحون فيها، يعني مزارع يغدون إليها، وكنت امرأ مسكينا فصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. الحديث فالشاهد ذكر فيه حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يشتغل بالتجارة والبيع والشراء، ومنهم من هو مشتغل بالزراعة والغرس والنخل ونحو ذلك. هذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن حالهم فليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال سلمكم الله: وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعلمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة، والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض. هذا رد عليهم لبعض حججهم الواغية، من حججهم الواغية أن أين المكاسب الحلال الموجودة الآن حتى إيش؟ حتى نذهب نطلبها فين؟ فيقول الله جل وعلا: أمرنا بأكل الحلال، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فأمرنا بأكل الحلال. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فالطيب هو الحلال، فإذا أمرنا بهذا سبحانه وتعالى كيف لا يجعل لنا وصولا إليه؟ الوصول إليه بأحد أمور: إما بالاتجار تجارة، وإما بالصناعة، وإما بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، إما بيع وشراء، وإما زراعة، وإما صناعة، وإما قتال في سبيل الله فتجبر الغنائم إلى بلاد المسلمين، وإما ما يخرج من باطن الأرض مما أنعم الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور جل وعلا. فطرق الحلال، الطرق الموصلة إلى الحلال كثيرة ولله الحمد، المباحات، والأرض لا تخلو من الأسباب المباحة ولله الحمد. والمعتقد أنه ما يوجد طريق إلى الحلال، إلى الكسب الحلال، مع أن الناس قائمون بذلك، ويرى أن غيره أو جميع الناس يتقلبون في الحرام، أو أنهم ما يخلون في مكاسبهم جميعا من الحرام وواقعون في الحرام، وأنه هو ما ترك الكسب وما ترك التجارة ولا ما شابهها إلا لأنها محل شبهة، ولا يمكن أن يتنزه هو عن الوقوع في الحرام فترك ذلك تورعا ويلبس بذلك على الناس، هذا معتقد فاسد. من اعتقد أن الناس كلهم واقعين في الحرام وهو اللي فقط تورع وترك الحلال مغابة هذا مبتدع ضال لا شك. ما كان لأمة الإسلام كلها أن تطلق على الحرام أبدا. يوجد في أحيان في أزمان في بلدان ممكن يكثر في بلد ويقل في بلد، يكثر في زمن ويقل في زمن، يكثر في مصر ويقل في مصر، أو يكاد ممكن. أما أن تطلق بلاد الإسلام كلها وأهل الإسلام كلهم يطلقون على الباطل وعلى الحرام، أن هذه المكاسب كلها حرام، هذا ضلال، هذا ضلال، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا التعليل عليل، ولذلك لا يزال مستمر في الرد على شبههم رحمه الله، وهو بهم خبير. وإذا كان هذا كلامه وهو من رؤسائهم فيجب أن يقبل، لأنه شهادة على جماعة من خبير به. نعم. قال سلمكم الله: مما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه. ما يقال من وين له هذا، من أين له هذا، ما شاء الله، من وين جاء هذا الرزق، أكيد اشتغل بمحرمات ما يدريكم، هذا لا يجوز. من رأيناه عليه في ظاهره الخير والنعمة والحسن في منظره في ملبسه في مركبه، ما يجوز أن يتهم هكذا بمجرد ما رؤي عليه من مظاهر الغنى، لا يجوز. بل الواجب أننا نحمله على السلامة، فنأكل من طعامه ونتعامل معه في تجارته حتى يقوم لنا الدليل الصريح الصحيح على أن مكسبه إما حرام أو فيه شبهة من حرام، حينئذ يكون لنا باب آخر معه. أما أن يقال إن هذا على كل من نراه، ما شاء الله شفنا معه مثلا سيارة من أفخم السيارات ولباسه من أحسن اللباس، ها ما شاء الله، من فين له؟ طيب من فين له؟ الله رزقه، أنت مكلف بأن تنقر عنه؟ لا، بل لا يجوز لك ذلك، أنت تعامله على الظاهر بالسلامة. فلو دعاك إلى وليمة أجبت، ولو أعطاك طعاما أو هدية منها أكلت، فلا يجوز لك أن تحمله على السوء. إذا رأيته يبيع ويشتري تعاملت معه تجارة، وليس لك أن تسأله من أين هذا ومن أين لك هذا. لكن إن قام عندك شيء من شبهة وأردت أن تحتار، هذا باب آخر. نعم. قال سلمكم الله: مما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة ومن لا ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك. فالسؤال والتوقي كما سأل الصديق غلامه، فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط، فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام، إلا أنه مشتبه فمن سأل استبرأ لدينه، كما فعل الصديق وأجاز ابن مسعود وسلمان، قال كل منه وعليه اتبعه، والناس طبقات والدين الحنيفية السمحة. نعم، هذا استمرار للكلام الذي تقدم. يقول بعدما تقدم: إذا رأينا من ظاهره جميل وتكلمنا عليه قل ليس لنا الكشف عن ماله. فإذا كان عن سبيل الاحتياط يعني إذا قامت عندك شكوك غلب عندك الشك على أنه في مكسبه شيء من حرام كمن داخل الظلمة يعني خالطهم الذين يعرفون بظلم الناس وأخذ أموال الناس بالباطل هذا واحد فالمخالطة له تجعل في ماله شيئا من ما يأتيه من هؤلاء وقد يكون فيه الظلم هذا هذه صورة وصورة أخرى من لا ينزع عن الظلم عرف بالظلم للناس وأخذ أموال الناس ظلما قهرا قوة أخذها بالباطل هذه الصورة الثانية فمثل هذا لك أن تتورع من طعامه ومن شرابه وليس ذلك على سبيل التحريم لكن كما قال على سبيل التوقي لك أن تفعل ذلك على سبيل الاحتياط يجوز لكن أن تقطع بالحرمة هذا لا يجوز لأن المال قد يكون مختلطا فيه شيء من هذا وشيء من هذا فهذا لا يجوز أن يقطع بأنه صاحب باطل وماله كله حرام متى ما علم أن له مداخل متعددة للرزق يجني ماله منها فإذا كان معه من المال مداخل أخرى يدخل بها المال عليه منها فلا يجوز لك أما إذا لم يكن إلا المصدر المعروف بالحرمة هذا لا يجوز لك أن تأخذ منه كمن عرفت أنه ليس له عمل إلا بيع المخدرات هذا لا يجوز لك أن تأكل من ماله بيع الخمور لا يجوز الكسب من المحرمات كالأغاني مغني مثلا أو عنده مغنون يواجرون أنفسهم ويجنون الأموال هذا لا يجوز أو يبيع الأغاني هذا مدخله لا يعرف له سواه لا يجوز يبيع الدخان يتاجر في التبغ هذا المحرم لا يجوز ونحو ذلك أما من كان له مداخل طيبة وعنده شيء من حرام فهذا لا يقال بحرمة الأخذ وإنما الاحتياط هو الواجب في هذا لئلا يقع الإنسان في الشبه استبراء لدينه وعرضه وذكره لقصة أبي بكر القصة معروفة مشهورة في الصحيح قد ذكرها المحشي عندكم وهو الغلام الذي يخرج له الخراج كان أبو بكر يأكل من خراجه فجاءه يوما من الأيام بشيء فأكل منه ولم يستفصل منه أبو بكر ولم يسأله على إيش على القاعدة أنه من مال فقال تدري ما هذا فقال أبو بكر وما هو قال كنت تكهنت بإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فأعطاني ذلك يعني تكهن له فأعطاه الجعل فهذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر رضي الله عنه يده في حلقه حتى تهوع واستقى الذي في بطنه رضي الله تبارك وتعالى عنه فإذا كان كذلك نعم إذا علمت أن هذا حرام فأنت تعف عنه وهذا أيضا في الوقت نفسه يدل على أنك إن أخذت من إنسان يأتيك بالطيب دائما أو لا تعلم عنه إلا الطيب دائما، ولو وجد في ماله شيء من هذا أنت لست بمكلف، لأنك أخذت بالأصل وبقيت على الأصل جاز لك. لكن أبو بكر رضي الله عنه هنا أخذ به تمام الورع وكمال الورع رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمثل هذا نعم، إذا علمت هذا الكسب بعينه محرما لا تأكل منه، فلو أكلت منه قبل أن تعلم بناء على الأصل والقاعدة في هذا الرجل الذي تأكل معه أو تقبل منه طعامه وما علمت إلا بعد ليس لك عليك هذا. ولكن أبو بكر رضي الله عنه أخذ به الكمال في هذا الباب. فلا يجوز للمسلم أن يمنع الناس إلا بمثل هذه الصورة، إذا تحققنا أن مطعمه حرام كله. أما إذا كان فيه هذا وهذا فلا. ومع ذلك ابن مسعود رضي الله عنه وسلمان رضي الله عنه قال كل منه وعليه التبعة، يعني لك الغنم تشبع وعليه هو الغرب الإثم. على كل حال إذا علم المرء أن هذا المال أو هذا الطعام من المال المحرم فلا يأكله، أما إذا لم يعلم فله أن يأكل منه. نعم. قال سلمكم الله: وأن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فقد أفردت كشف عوار كل من قال بذلك. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم. نعم، يقول رحمه الله تبارك وتعالى: الناس طبقات، يعني متفاوتون، فيهم الصالح كما قال الله جل وعلا، وفيهم المخلط، وفيهم الذي أهلك نفسه نسأل الله العافية والسلام. ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من عباده، فمنهم الظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالصالح يدخل فيه المقتصد ويدخل فيه السابق بالخيرات، والظالم لنفسه هذا الذي خلط هذا بهذا عملا صالحا بآخر سيئ. أما أهل الصلاح فهم على طبقتين: المسابقون بالخيرات والمقتصدون على الواجبات. المسارعون هم الذين جاءوا بالواجبات وجاوزوا إلى المستحبات والمندوبات فتعبدوا بها واستكثروا منها. وأما المقتصد فهو الذي كمن قال: هل علي غيرها؟ لا، إلا أن تطوع خمس صلوات. الزكاة هل علي غيرها؟ لا، إلا أن تطوع. الصيام شهر رمضان غير؟ لا، إلا أن تطوع. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفلح من صدق. والرواية الأخرى: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق على صحته. هذا في اللؤلؤ والمرجان موجود فيما اتفق عليه الشيخان. فالشاهد: سابق بالخيرات هو الذي سبق، يأتي بالواجبات ويسارع إلى المندوبات ويستكثر منها. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قبلها إيش؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره. الشاهد هذا هو الولي، والثاني صالح مقتصد ناج بإذن الله تبارك وتعالى بدلالة النص، فرحمة الله شاملة لا، أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق. من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، هذا في الصحيحين كما قلت لك، هذا مقتصد. الثالث هو الظالم لنفسه، وهو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فهو تحت رحمة الله جميعا. قال الله فيهم لهم نعم يدخلونها بواو الجمع، وهذه الواو واو الجمع جامعة للظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، وهي كما قال بعض المفسرين وأهل العلم حرية بأن تكتب بماء العين، لأن فيها ردا على الخوارج الذين يكفرون أصحاب المعاصي. قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها جميعا. فهذا فيه رد على الخوارج، هذه الواو والجمع رد على الخوارج، هؤلاء الذين خلطوا ظلموا أنفسهم، إما أن يتجاوز الله عنه ابتداء ويكفر ويرحمهم فيدخلهم الجنة، وإما أن يعذبهم بقدر ذنوبهم لكن مآلهم إلى الجنة، لأن الله قال جنات عدن يدخلونها. فهؤلاء هم الطبقات، الناس طبقات، والله قد قسمهم في كتابه، هؤلاء أهل الإيمان، وأما أهل الكفر فلا دخل لنا فيهم، الكفر دركات كما أن الإيمان درجات، والدين هو الحنيفية السمحة، الدين هو الحنيفية السمحة. فالدين والإسلام والإيمان كلها مسميات لمسمى واحد، والمراد بالسمحة يعني السهلة اليسيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. وهذا فيه رد على المتشددين المتنطعين، نسأل الله العافية والسلامة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثه الله بالحنيفية، والحنيفية هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين، وسمحة سهلة يسيرة ليس فيها أغلال ولا آثار كما هو عند الأمم السابقة، وكما يريده هؤلاء الضلال الذين سبق ذكرهم في حق هذه الأمة، أهل الغلو والتشدد والتنطع. فالدين هو هذا، الدين هو الحنيفية السمحة، المراد بها الإسلام، الإيمان، التوحيد، كله يسمى دينا. ما كان الله ليضيع إيمانكم. الصلاة إلى بيت المقدس سماها إيش؟ إيمان. فالدين، الإيمان، الإسلام، كلها تطلق على هذا الدين الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدين قول بقلبه واللسان وأعمال بقلبه، وبالأركان معتمد، يزداد بالذكر والطاعات، ثم له بالذنب والغفلة النقصان مضطرد، وأهله فيه مفضول وفاضله، منهم ظلوم وسباق ومقتصد. وهكما سأل الروح الأمين رسول الله عن شرحه والصحب قد شهدوا حديث جبريل، فكان ذاك الجواب الدين أجمعه، فافهمه عقدا صفا، عقيدة صافية ما شابه عقد. فالدين المراد به دين الإسلام الذي يدان به، وهو الحنيفية السمحة التي لا تنطع فيها ولا تشدد. فالواجب على العبد أن يكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا الباب، وأن يبتعد عن الغلو وعن التنطع، وأن يعبد الله جل وعلا بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. ثم ذكر قال: وإن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه، يعني في الدنيا، فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، يعني ما دام العبد في الدنيا فينبغي له أن يعيش فيها خائفا راجيا، يعني ما دام صحيحا ينبغي له أن يعيش خائفا راجيا، خائفا ذنوبه، راجيا رحمة ربه، راجيا رحمة ربه، ويغلب جانب إيش؟ الخوف، حتى يحجزه عن معاصي الله تبارك وتعالى. فإذا غلب عليه الضعف أو المرض أو أحس بقرب انتقاله إلى الآخرة، فيجب عليه أن يغلب جانب الرجع وحسن الظن بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فالواجب على من رأى الضعف والمرض ويرى الموت قريب أن يغلب جانب الرجاء وأن يحسن ظنه بربه. وأما من كان معافا فعليه أن يغلب جانب الخوف فيخاف ويرجو. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يعني خائفين ذليلين، يخافون ربهم من فوقهم سبحانه وتعالى ويفعلون ما يمرون. فالواجب على العبد أن يكون هكذا. فمن عاش بجانب الخوف فهو خارجي، ومن عاش بجانب الرجاء فهو مرجئي، ولا يمكن أن يحسن التحليق والطيرة في سماء الدنيا. فالعيش لا يتوازن في هذه الحياة إلا بهذين الجانبين، فهما الخوف والرجاء للمؤمن كالجناحين للطائر، إذا انكسر أحدهما لم يحلق ولم يقم له طيران ولم يحسن الطيران، فيعيش خائفا راجيا، يعمل الصالحات ويرجو ربه ويخاف ألا تقبل أعماله. فلا يأمن مكر الله. أما من ادعى الأمن لنفسه فهذا قد ضل ضلالا مبينا، وهذا موجود عند الصوفية، موجود عند الصوفية لأتباعهم: من رآني أو رأى من رآني إيش دخل الجنة، حط نفسه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ضلال مبين. وشيخ الإسلام نقل هذا النقل وله منه مقاصد، فإن هذه العقيدة عن هذا الرجل ينفع الله بها في المحاجة لمن يزعم أن هؤلاء من أئمته وأن هذا الرجل من علمائه. هذا كلامه. الآن كتاب الرجل هذا محفوظ بين يدينا، هذه النقول موجودة، فهذا من نعم الله تبارك وتعالى علينا جميعا. ولعلنا نقف عند هذا القدر وبه نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. لا بأس، الله يسلمك ويبارك فيك.